أو قمار. وقوله عن سلف وبيع، نهى عن سلف وبيع، فسره الإمام أحمد بما تقدم ذكره أن يسلفه ثم يشتري منه السلعة بأقل مما باعها عليه، قل. إذن هذا صار فيه ربا، صار فيه نوع من أنواع الربا. وأما ربح ما لم يضمن ففسره رحمه الله بأن الإنسان يشتري شيئا ثم يبيعه قبل قبضه، ثم يبيعه قبل أن، قال أيضا هذا ممنوع، وهذا قد دلت الأدلة في الصحيحين عليه أنهم لا يبيعون السلع التي يشترونها حتى يحوزونها إلى رحالهم، وأما بيع ولا تبع ما ليس عندك فتقدم التفصيل فيه. فإن كان يضمن أن يأتي بالسلعة فهذا لا حرج فيه، وإن كان لا يأخذ أموال الناس ولا يدري يجد السلعة أو ما يجد السلعة، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء عن هبته. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وقد روى يحيى بن سليم من هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم. يعني كل حال الحديث رواه البخاري ومسلم. وأما معنى نهى عن بيع الولاء، لو أن رجلا عنده مملوك فأعتقه، فإن ولاء هذا المملوك وإرثه إذا لم يكن له ورثه يعود إلى معتقه. فالنبي نهى المالك أن يبيع ولاء ذلك المعتوق إلى شخص آخر، فيقول له: هذا فلان العتيق إرثه لك، أبيع ولاؤه ولك يا فلان. هذا ما يجوز، لأنه جاء في الحديث أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر رضي الله عنهم حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة رضي الله عنه صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو ابن أرطأة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنين بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. هذا حديث حسن. يعني الحديث الأول من طريق الحسن عن سمرة، والصواب أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، هكذا صرح هو بنفسه، قال: ما سمعت إلا حديث العقيقة. والحديث الآخر في إسناد الحجاج بن أرطعة وهو ضعيف، والصواب جواز بيع أن الصواب أن الربا لا يدخل في الحيوان، الربا لا يدخل في الحي لا يدخل فيه بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. فلو أنه باع بعيرا نسيئة على أن يعطيه بعيرين فلا حرج في ذلك. قد جاء في الصحيح ما يشير إلى هذا، فإن النبي عليه الصلاة من حديث عبد الله بن عمرو كان يشتري البعير بالبعيرين لأجل الجهاد في سبيل الله، على أنه إذا جاءت صدقة الإبل أعطى يأخذ بعير ويعطيه بعيرين، يأخذ بعير ويعطيه بعيرين. الصواب ما ذهب إليه الشافعي وإسحاق من أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. قال: باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه. حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نساء. نعم، الحديث الصحيح، وهو يدل على جواز بيع العبد بالعبدين سواء كان ذلك يدا بيد أو نسيئة، يدا بيد أو نسيئة. نعم. قال: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل وكراهية التفاضل فيه. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال رضي الله عنهم. حديث عبادة حديث حسن صحيح، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد أنه قال: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد. وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة: بيعوا البر بالشعير كيف شئتم، فذكر الحديث. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد، ولا بأس أن يباع البر بالشعير متفاضلا إذا كان يدا بيد. وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد. وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل، وهو قول مالك بن أنس والقول الأول وأصح. نعم، حديث عبادة وأبي سعيد وكل الأحاديث في هذا هي في الصحيح، جاءت في الصحيح. وهذه الأمور في هذا الحديث هي التي يدخل فيها الربا، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. فذهب الظاهرية ومنهم ابن حزم أن الربا لا يخرج عن هذه المذكورة في هذا الحال، أصناف المذكورة في هذا الحديث. وذهب عامة أهل العلم إلى أن العلة في الذهب والفضة أنها أثمان الأشياء، وقالوا أيضا إذا وجد في من الطعام ما يكون مثل البر فإنه يأخذ حكمه، فالبر يدخل فيه، وما هو مثله مثل الرز مثلا يدخل فيه الربا، وهكذا التمر يدخل فيه الربا، والشعير إن كان الناس لا يأكلونه اليوم يدخل فيه الربا. هذا هو الصواب. ولو قلنا كما قال ابن حزم أن الربا ما يكون إلا بالمذكور لصارت الأموال اليوم التي يتعامل بها الناس لا ربا فيها، وهذا كلام غير صحيح، كلام باطل. والصواب أن كل ما هو ثمن الأشياء سواء كانت عملات ورقية أو كانت عملات معدنية أو ذهب أو فضة كلها يدخل فيها الربا، فيلزم فيها إيش؟ يلزم فيها التساوي، ويحرم فيها النسيئة، فإذا اختلفت الأصناف فلا يلزم التساوي، ولكن يلزم إيش؟ يلزم التقابض. فإذا أراد أن يبيع كيلو ذهب بكيلوين فضة فلا بأس، لكن لا بد أن يكون هاء وهاء، يدا بيد. وهكذا البر بالشعير لا بأس من اختلاف الوزن، ولكن لا بد من إيش؟ لا بد من التقابض. وهكذا البر بالتمر، وهكذا الشعير بالشعير، فكل ما كان من جنسها ويدخل في حكمها فإنه يدخل فيه الربا، يدخل فيه الربا. وأهمها في الحقيقة هو الذهب والفضة. ما يكون ثمن للأشياء فحكمه حكم الذهب والفضة، يدخل فيه الربا قطعا، لأن الذهب والفضة إنما دخلهم الربا لأنهما أثمان للأشياء، فما كان ثمنا للأشياء يباع به ويشترى مثل العملات على اختلافها، وعليه

قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. في كلام انت خلاص. طيب، كل حديث ابن عمر في البخاري ومسلم وهو يدل على أن هناك شيء بالشرع اسمه خيار، أي اختيار، يختار. والخيار في البيع أنواع، منها خيار المجلس، يعقد صفقة وهما في مجلس، فهما عقد الصفقة وانتهيا ولم يقوما من هذا المجلس، فلو أراد أحدهما أن يعود عن الصفقة فله ذلك، هذا خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، يقول: أشتري منك أنا، لكن أشتري 3 أيام أراجع وأنظر وأشاور، وبعد 3 أيام. الثالث خيار العيب، خيار العيب، يقول: ترى أنا بأخذ هالسلعة، لكن ترى إن تبين فيها عيب سوف أردها، فحينئذ يردها. الرابع خيار الغبن، خيار الغبن، شرى سلعة قيمتها مثلا شراها 100,000 وهي ما تسوى 30,000، فتبين ذلك فله أن يعيدها له، لأن هذا غبن، لأن هذا غبن. والحديث أشار إلى نوعين، أشار إلى خيار المجلس وإلى خيار الشرط، إلى خيار الشرط. جاء في حديث أيضا صحيح أن النبي قال: ولا يقوم لأجل أن يقصد لأجل إتمام البيع، بل ينتظر حتى يعني ينفض المجلس كالعادة. ابن عمر كان يخالف ذلك رضي الله عنه، فإذا أعجبته الصفقة قام وخرج ثم رجع حتى تتم الصفقة. والأولى ترك ذلك، والأولى ترك ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال: حدثني قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهذا حديث صحيح. وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول وصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له. وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال: لا أراكما افترقتما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام، وهو قول الثوري. وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن ابن المبارك أنه قال: ك كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب؟ ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البايع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا، هكذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث البيعان بالخيار حديث صحيح رواه البخاري ومسلم، قال ما لم يتفرقا، والصواب أن التفرق بالأبدان وليس بالكلام، وهكذا ينبغي أن يكون معنا قاعدة دائما. النص عندنا، نحن نقول عندنا إسناد النص وعندنا إسناد الفقه، فالسائر على طريقة السلف في تقرير الأحكام، أما يأخذ إسناد النص أي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما إسناد الفقه فهو من الصحابة. ولهذا إذا اختلف العلماء في تفسير حديث فانظر من وافق منهم تفسير الصحابة فخذ به، من وافق منهم تفسير الصحابة فخذ به. فهنا جمع من أهل العلم أخذوا بتفسير ابن عمر، وأهل الكوفة يعني مذهب أبي حنيفة ومن وافقهم قالوا التفسير إيش؟ التفسير قالوا أن الافتراق يكون بالكلام، وهذا رأي، هذا رأي واجتهاد، واضح؟ فنأخذها دائما قاعدة أن كل مسألة عندنا فيها إسنادان، إسناد النص وهو إلى النبي، وإسناد الفقه وهو إلى الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا يكون منهج واضح وسليم في تقرير المسائل والأحكام. نعم. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. هذا حديث حسن. ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى، حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. هذا إسناد إسناد. قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب. نعم، حديث حسن، هذا حديث حديث حسن، وتقدم معنا أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هو حديث حسن إذا صح الإسناد إلى عمرو. نعم. باب. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب أنه قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو يحدث ابن عمرو سمعت أبا زرعة ابن عمرو يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. هذا حديث غريب. قال حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع، وهذا حديث صحيح غريب. الحديث الأول، الإسناد الأول. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا يحيى بن أيوب أنه قال سمعت أبا زرعة بن عمرو يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض. نعم، على كل حال هذا حديث حسن إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا أحد شروط البيع، أحد شروط البيع هو التراضي، هو التراضي، وهذا ما يدلك على مقصد الشارع من خيار المجلس، أنه ينتهي وهو راضي، ما هم مغبون، ما هم تحسف، ما هم فله أن يعود ما طالما أنه في المجلس. إن أراد أن يمدد الخيار إلى يوم يومين فله أيضا ذلك. نعم. قال: باب ما جاء في من يخدع في البيع. قال: حدثنا يوسف بن حماد البصري قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع، وأن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله أحجر عليه. فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه، فقال: يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع. فقال: إذا بايعت فقل هاء ولا خلابه. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح غريب، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وقالوا: يحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على ما أشرت إليه آنفا من خيار العيب أو خيار الغبن، يدرج في الحديث خيار العيب وخيار الغبن، فإذا غبن فإن له أن يعود، إذا غبن وقال الخبراء إن هذا البيع فيه غبن فله إيش؟ فله أن يعود. نعم. قال: باب ما جاء في المصرات. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى مصرات فهو بالخيار، يعني إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر. وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى مصرات فهو بالخيار 3 أيام، إن ردها رد معها صاعا من طعام ولا سمراء. ومعنى لا سمراء يعني لا بر. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. نعم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. ومعنى المصرات أنه قبل أن يبيع هذه البقرة أو الماعز يجعل اللبن يجتمع في ضرعها، فيظن الضان الرائي إليها أن هذا هو حليبها، فإذا أخذها واشتراها وحلبها ثم جاء من الغد وإذا ليس فيها ما كان فيها بالأمس، فهذه هي المصرات، هذا نوع من أنواع الغش والتدليس، ولهذا قال النبي له أن يعيدها ويعطيه مكان الحليب الذي حلبه منها، يعطيه صاعا من تمر، يعطيه صاعا من تمر أو نحوه، لا بر، لأن البر غالي ذاك الأيام، البر غالي يعني. قال يعطيه سوى ردها، وفي حديث في الصحيح وصاعا من تمر، صاعا من تمر، هكذا جاءت السنة في هذا خلاف للحنفية الذين قالوا إن هذا الحديث خلاف الأصول، والصواب أن كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو أصل بنفسه، ولا قيمة للقواعد التي يقاعدها الفقهاء إذا كانت مخالفة لهدي النبي وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد بين هذا ابن القيم بيانا شافيا في كتابه إعلام الموقعين. قال: باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله. هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر رضي الله عنه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط. الصواب كما ذكرت الحديث هذا رواه البخاري ومسلم، وهو حديث طويل واستنبط منه العلماء فوائد كثيرة جدا يمكن العودة إليها في فتح الباري ونحوه من الكتب. وسبق وذكرت أن الأصل في الشروط هو الحل والجواز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. فإذا اشترط شرطا لا ينافي أصل العقد، لا ينافي أصل العقد، فإنه شرط صحيح، إنه أو أو أو أو ينافي ما جاء في الكتاب والسنة مثل حديث بريرة كما سيأتي، فإنه شرط ينافي كتاب الله. فإذا شرط مثلا أنه يبيع هذه السيارة لكنه سوف يستخدمها مدة أسبوع فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. بل حتى لو شرط عليه أكثر من شرط، حتى لو شرط عليه أكثر من شرط الصواب أنه لا بأس بذلك. اشترى منه حطب وقال بيك تحملها إلى البيت وتكسرها، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأنه لا يوجد في هذا الشرط لا غرر ولا جهالة ولا قمار ولا ميسر ولا شيء مما نهى الله عز وجل عنه. نعم. قال باب الانتفاع بالرهن. قال حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى كلاهما قال حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفة. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء. نعم. الحديث حديث صحيح وهو يدل على أنه على أن الإنسان إذا باع أو أقرض إنسان قرض أقرضه قرضا فأراد أن يوثق هذا القرض برهن، هذا أن يوثق هذا القرض برهن، مثلا أعطاه بقرة أو ناقة أو ماعز، ها؟ أخذها صاحب القرض، فإن له أن ينتفع بها. إن كان لها حليب فإنه يشربه، وإن كانت تركب مثلا كالناقة مثلا فإنه يركبها، لا بأس، لا بأس بذلك. هكذا جاء في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرهن يركب بنفقته. إيش معنى بنفقته؟ يعني هو الذي يطعمها ويسقيها، ولذلك في مقابل إطعامه لها وسقيه لها إنه يركبها وينتفع من حليبها. نعم. قال باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا ففيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد فذكر نحو هذا، حديث حسن صحيح. نعم، وهو في الصحيحين، وهو يدل على أنه إذا أراد يشتري شيئا، والغالب أن هذا الشيء يكون مصنوعا ولم يكن هناك يعني دقة في الوزن، إذا وزناه بما معه مثلا من الخرز أو غير ذلك من المواد التي قد توضع معه، فإنه لا بد من فصله. هذا إذا كان المقصود بيع ذهب بذهب أو بيع ذهب بفضة، لا بد من فصله حتى نتأكد من وزنه. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن المصوغ يتجوز الزيادة فيه، يعني إذا كان هناك عقد من الذهب أو شيء تلبسه للمرأة في على ذراعها أو وهو مصوغ، فالشيخ يرى جواز الزيادة هنا في مقابل الصنعة. شيخ الإسلام يرى جواز الزيادة في مقابل هذه الصنعة، وهذا طبعا خاص بالحلي، هذا خاص بإيش؟ خاص بالحلي. وأما الجمهور فإنهم يمنعون الزيادة، يقول لا بد أن تكون متساوية. وعلى كل حال هذا اليوم ما يتصور، لأن الناس يشترون الذهب بالمال، يشترون الذهب بالعملات الورقية، فهذا قد لا يتصور، ولا أحد اليوم يمنع أن يشتري إنسان السلعة هذه بالمال بالقيمة التي يتفقان عليها. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم لم يروا أن يباع سيف محلى أو منطقة مفضدة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب، حدثنا أبو بكر العطار البصري عن علي بن المديني أنه قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره. ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور. وأخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود أنه قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أن الشرط إذا كان ينافي الشرع فإنه شرط باطل والعقد صحيح. إذا اشترط شرطا ينافي الشرع فالشريعة جاءت بأن الولاء لمن أعتق، وهؤلاء أرادوا أن يشترطوا بعد بيعهم لبريرة بريرة لعائشة أن يكون الولاء لهم، هذا ينافي شرع الله، لأن شرع الله يقول الولاء لمن أعتى، فاشترتها منهم رضي الله عنها على أن تعتقها، هي التي تعتقها هم اللي يعتقونها، فباعوها على هذا الأساس واشترطوا هذا الشرط، فالنبي ألغى هذا الشرط وقال هو شرط باطل عليه الصلاة والسلام. فإذا هذا فيه فائدة، وهو أن لو أن رجلا اشترط على رجل شرطا يخالف الشريعة فإن العقد صحيح والشرط باطل. قال: باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار، قال: فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار. نعم، أحسن الله عليكم. فأربح فيها دينارا، فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح بالشاة وتصدق بالدينار. حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام. قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون بن موسى أنه قال: حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي أنه قال: دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاه، فاشتريت له شاتين، فبعت إحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت عن أبي لبيد فذكر نحوه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به، وهو قول أحمد وإسحاق، ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث، منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، وأبو لبيد اسمه لمازة. هذا حديث صحيح، وهو يدل على يعني أن الوكيل إذا تصرفا لم يؤذن له فيه فإن هذا التصرف موقوف على إذن الموكل، على إذن الموكل، فإذا أذن تمت الصفقة. والغالب طبعا أن الموكل إذا كان في تصرف الوكيل ما يعود بالنفع على الصفقة فإنه يأذن بها لا شك، ولكن إذا كان فيه تصرفه ما فيه ضرر عليه فهو لن يأذن به. فالمقصود هذا يسمى عند الفقهاء تصرف الفضولي، تصرف الفضولي موقوف على إذن صاحب المال الموكل، على إذن صاحب، فإذا أذن فإن التصرف يكون، فإن البيع يكون صحيحا، فإن البيع يكون صحيحا. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، إن كان هناك شيء آخر. محمد، في شيء عندكم أسئلة؟ نعم، بارك الله فيكم شيخنا. نعم. الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير. هنا يقول السؤال: هل شراء التمر من مدينة أخرى وتحويل المال للبائع ليرسله لي عن طريق شركات الشحن هو من الربا؟ لا، ليس من الربا، هذا ليس من الربا، هذا من أشبه ما يكون بالدين، مثلا تأخذ تمسانة دين ثم بعد تقضيه بعد ذلك. نعم. يقول هنا: بيعت عمارة مؤجرة بعقد سنة ويحل إيجار 6 أشهر بعد البيع بشهرين، هل هو للبائع أم للمشتري إذا لم يشترط شيء؟ الأصل أنه للبائع، أصل أنه للبائع إلا إذا اشترط المشتري، نعم. يقول هنا: هل المكالمة أحسن الله إليكم شيخنا بالجوال والاتفاق على البيع يدخل فيه خيار المجلس؟ يقول هل هو الخيار المجلس يعني يكون في مكان واحد، ما إذا كان في مكانين وانتهت المكالمة خلاص انت تم البيع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: هل البيع عن طريق الإنترنت والمواقع الإلكترونية يكون بيعا نافذا؟ إذا كان ذهب وفضة لا يجوز، حرام. إذا كان بيع ذهب وشراء ذهب أو فضة فلا بد من التقابض، ولا يجوز عن طريق الإنترنت. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، يقول: البنوك تشتري البيت من المالك وتبيعه عليك، لكن الإشكال أنها تجعل بينها وبين صاحب البيت الأول الخيار، وفي مدة الخيار تعرضه عليك، فإن اشتريت وإلا أعادوه لصاحبه. وهنا الإشكال، وهو أن المشتري إذا كان اشترط خيار الشرط ثم فعل فعلا يفهم منه أنه رضيه، كان يعرضه للبيع فإن الخيار يسقط ويلزم البيع. ولم أجد، وطبعا سؤاله هنا يا شيخ كأنه يعني استدرك، يقول: كان يعرضه للبيع فإن الخيار يسقط ويلزم البيع بأقوال الفقهاء، ولم أجد أحدا بخلاف هذا في سقوط الخيار، والبنوك تعرض البيت على المشتري وهم في مدة الخيار، فلو رفض المشتري فإنهم يرجعونه للبائع الأول ولا يعترفون بسقوط الخيار. فما قول شيخنا في هذا حفظكم الله؟ أنا ما تصورت ما هو السؤال، يعني من السؤال هل هو بالنسبة للمشتري أو بالنسبة للبنك أو بالنسبة للبائع الأول؟ أنا ما تصورت ما الذي يريده السائل. أحسن الله إليكم. هذا بعد جوابكم على شراء البيت من البنك الذي قلنا أنه كل حال البنك سلمك الله أنت لن تعقد معه، هو لن يبيعك إياه حتى يشتريه من صاحب من صاحبه، ما هو بايعه عليك وهما ملكه، لا. فأنت إذا جزمت وخلاص وجيت هو وقع العقد قبل أن يوقع إيش العقد معك أنت. نعم. أحسن الله إليكم. البنوك شيخنا لا تملك العقار مثلا تشتريه لأجلك. أنا أدري، لكنهم هم يشترونه لأجلك. طبعا البنك مو براحي، كل من جاء واحد شراء وجمع العقارات على وخسره لا بد يضمن أنك سوف تشتريه أول شيء. أما أنه بيشتريه قبل وأنت تخليه تقول هو أنت، لا. فإذا ضمن أنك سوف تشتريه حينئذ فإنه سوف يوقع العقد مع صاحب ويبيعه عليه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: إذا اجتمع الولي والشهود، هذا السؤال في النكاح شيخنا، يقول: إذا اجتمع الولي والشهود عبر الهاتف فهل يكون العقد عقد النكاح صحيحا؟ نعم، لا بأس إن شاء الله، ما دام الأمر متأكدين أن هذا هو الولي متأكدين هذا الشهود فالعقد صحيح إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هنا يقول: ما معنى النسيئة؟ النسيئة هو التأخير، النسيئة هو التأخير. فإذا أخذ ذهب منه وقال غدا أبعطيك ذهب مثله، هذا ما يجوز، يعني في تأخير، لا بد من إيش؟ لا بد من التقابض في المجلس. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول: بالنسبة للبيع لأجل بزيادة مبالغ فيها، هل هذا العقد يعتبر فيه إضرار بالمسلمين؟ على كل حال إذا رأى أن عليه ضرر يمكن يرفع دعوة في القضاء، يقول: أنا غبنت. ها؟ نعم. أحسن الله إليكم. شخصنا يقول: هناك شخص توفي وترك مالا لورثته، وكان في حياته يقرض الناس بالربا، فهل يلحق ورثته إثم أم لا؟ وهل هذا المال محرم عليهم؟ هذا المال حلال لهم، انتقل إليهم بصفة شرعية فهو حلال لهم ولا إثم عليهم، الإثم على من اكتسبه بالحرام فقط. نعم. أحسن الله إليكم. هنا سؤال يسأل عن البيع بالتمليك، شيخ، الإيجار المنتهي بالتمليك. الإيجار المنتهي بالتمليك يعني أنا اللجنة الدائمة أفتوا بالمنع، من أهل العلم من أفتى بالجواز، ومنهم الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، والذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة فيها تفصيل، لأنهم يشترطون عليه أنه إذا ما سدد فإنهم يسحبون السيارة، يصير حينئذ فيه نوع من أنواع القمار، وهو ما استفاد يعني وراحت السيارة عليه. فنقول لا يخلو، إما أن يغلب على ظنه أنه يسددهم كل شهر في موعده، مثلا عنده راتب يعرف راتبه يكفي في أن يسدد، وأن فأرجو أن هذا لا بأس به. وإما أن يقول لا والله ما أدري، أنا أصلا وظيفتي هذه أصلا أنا مؤقتة، يمكنني أسدد، يمكن أن يقول هذا ما يجوز، لا تفعل هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هنا: ما حكم الذهاب إلى بلاد الكفار من أجل اكتساب المال والتجارة؟ لا بأس إذا كان يعني من أهل الدين ومن أهل العلم، عنده علم أيضا، ولا يخشى على نفسه أن يقع في المنكرات، فإنه لا بأس أن يذهب ويبيع ويشتري من غير أن يقيم. نعم. أحسن عليكم شيخ. هنا يقول على سؤال شراء العقار من البنك، يقول أن بعض البنوك أو البنوك توقع العقد مع المشتري قبل البائع. على كل حال المشتري ما يستلم هذا إلا بعد أن يشتريه البنك، فإذا اشتراه البنك استلمه، والبنك يضمن، البنك يضمن أنه سوف يأخذ هذا البيت لك ويشتريه لك، لكن البنك أيضا يريد أن يضمن أنك تشتري. واضح؟ نعم. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خير، صلى الله عز وجل فعنا بما سمعنا أنه لذلك القادر عليه، وأن يبارك في شيخنا. إياكم الله، أهلا وسهلا.